قلت لكم الأصول، الأصول دكتور الأصول المتخصص يحتاج إلى من يشرح له الأصول، صدقوني. وقد ترد متخصص الأصول يحفظ جدا نظرية الأصول، النظر فيسرده، ولما تأتي تكلمه في مسألة علمية لا يستطيع تطبيق. والمقصود من علم النظر هو إيه؟ تطبيق. هذا هو أصالة ثمرة العلم أن تطبقه، تستطيع ذلك، وإلا لا شيء، لا شيء. ما أنت إلا كتاب متحرك، فأفضل شيء لك أن تكون على الرف بجانب الكتب، وإن كنت طويلا شوية. هو هذا الغرض المقصود. العلة الشرط الأول أن لا تكون قصيرة لتتعدى إلى غيرها، الثاني أن تكون مضطرب، وده الأصعب. أنا أتكلم وقفنا من هذا كله، أن تكون العلة مضطرب. يعني إيه مضطربة؟ تدور مع الحكم حيث دار وجودا وعدم. وجدت العلة وجد الحكم، انتبت العلة انتبه الحكم. طيب، شرب عصيرا أصفر فدارت رأسه وقال ما رأيت أمتع مني في هذه الدنيا، ومشى يقول أنا أرى نفسي بالسحاب. ألا ترون هذا إيه؟ سكران. ممتاز ممتاز. لو لما سكر يبقى الأصفر ده إيه؟ مسكر. مسكر مسكر مسكر مسكر. طيب احنا ممكن نقول بقى الان شرب العصير الاخر الاصفر ولم يتغير منه شيء، ولم يتذبذب في شيء، ويسال يجيب بكل رصانه، انا هذا اصفر هذا اصفر. اذا انتبهت العله، يبقى الاصفر هذا الاصفر ده يكون ايش؟ سالت واجاب، طلبت منه اعطاك. وقت الزواج ذهب تكلم مع زوجتي عشان مع ولي الزوجه التي تزوجها النقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهاده. يعني الاصفر هذا عصير. طيب، والثاني الذي تزلزل معه عقله يعني خمر، صحيح؟ يبقى احنا نقول الخمر هنا هو خمر انه اسكر، صح؟ طب لما انتفت السكر هنا، قلنا اذا لابد ان ينتفي الايه؟ هذا صار حراما لانه اسكره، الثاني صار حلالا لانه لم يسكر. اذا هو دوران الحكم مع الحكم مع العله وجودا وعدما. اذا الخمر يحرم، لما تسكر؟ عصير العنب لا يحرم لانها لا تسكر. انتفت العله الاسكار، صح؟ كان الحكم حرمة، يبقى الخمر حرام، اللبيس حرام لأنها يسكر، العلة موجودة، صحيح؟ عصير الرمان لا يسكر، يبقى إذا الحكم لا يحرم، مفهوم؟ يبقى إذا لابد في العلة أن تكون مضطردة وجودا وعدما، تدور مع الحكم حيث دار. عندنا في هذا الباب مسألتان، المسألة الأولى طب الاستثناء هنا، يعني عندنا الدوران موجود وجاء في جزئية واحدة لا نجد الدوران، وجدت العلة لم يوجد الحكم، أو وجد الحكم ولم توجد العلة، هذا الاستثناء هذا يجعلني أرجع على العلة بالبطلان فلا أستخدمها؟ هل أقول كده العلة انتقد العمل بالعلة أم لا؟ هذه مسألة الأولى. نعم، ليست على الاضطراب. نعم، ليست مضطرة، بس قولوا فهمنا. فهمنا حقوق الإنسان. الحمد لله ممتاز. الثاني هو دخل في الحكم عن الحكم عن هنا الاستثناء جاء منصوصا عليك، يعني مع وجود العله متحكمه الحكم الموجود، ماشي. الثاني هنا دخل في الحكم لعدم توفر الشروط لانتفاء الموانع، فهل ايضا يرجع؟ وهذا اسمه تخصيص العله، هل يرجع الحكم على العله بالانتقال ام لا؟ فرجع العلة بالانتقاد يبقى إذن لا يعلّى بها الحكم، إذن لا قياس. غير مراد معناها. لا قياس، طيب؟ نضرب أمثالا. من اللي ممكن يكون خطه جيد يكتب؟ باشمهندس فؤاد؟ لا، أنس خطه معوج، كما طلع لقب ذلك. خطك سيء يا أنس، من خطه جيد؟ صومالي. هذا أنس خطه جيد. أنس خطه جيد. تأكدت من أنس خطه جيد. من الذي يقول؟ بس من اللي يقول خط جيد؟ أنت وأنت ممتاز وأنت جيد. في ثاني؟ أنا لا أقول. خافوا جميعا. الآن لو ظهر أن خطه سيء كل واحد منكم هيطلع يقف أمامه. لا بأس. تعب. اكتب الأمثلة في الاستثناء. أنا تكتب. لا ما تنسى شيئا. ما تنسى شيئا. هذا مثل هنا وبعد ما ننتهي يعني نشوف الحل فيه من هنا. السبورة الأخرى. السبورة الأخرى وين؟ أخذوها. أيضا. علاقتها قاصرة. فلم تتعدى. بالأي باليسار. هذه أول علامة. نعم. علامة هم سيخفون إن شاء الله. أول علامة إن الضرب الأول الاستثناء من العلة. طيب. كإيجاب الدية في القتل الخطأ على العاقلة. ما خلصناه فوق. انت كان دعي موجود. وبعدين بيدك ليش بيدك خذ جاب الدية. كإجابة العلة كإجابة الدية في قتل الخطأ على العاقلة. هذا الاستثناء. نعم هذا الاستثناء الدرب الأول. جاب العلة على القاتل صح كده. تعال هذا ليس في الخطأ. هذه جريمة مش في الخطأ. دي جريمة علمية. نحن اتفقنا على الخطأ. اسمعني في حاجة اسمها قياس الأولى. هذا قياس الأولى. تعال نطبق فيه قياس الأولى. صالح هذا قياس الأولى ولا لا؟ تعال ده الكلام على أن الخط سيد هنا. العلم العلة منتفية. العلة منتفية. هي علة منتفية. هذا قياس الأولى. الرجل أخطأ علميا. الأول إيجاب الدية على العاقلة القتل الخطأ. والله هذا استثناء الآن. الأصل في الشرع. طيب من أكلف شيئا عليه الضمان. عقوبة أن من أساء من أدب شيئا فعليه الضمان. صحيح. وهنا من قتل قتل الخطأ الدية ليست عليه بل على العاقلة. من العاقلة؟ هم العصبة. الأب والعم والجد والجد 99. فلذلك لابد يمسوا يديه ويسوق السيارة. العاقلة اللي هي الأصول الأب والعلى. طيب والابن والنسب والنسب والحواشي. الإخوة. مفهوم؟ فإذا ليس أخوان الإخوة فقط. فإذا العاقلة هي التي تضمن في القتل الخطأ. مع أن أصول الشرع ما أن الضمان يدور مع التفريط. مع صاحب التفريط يدور مع الضمان. صح ولا لا؟ نعم. هذا إذا العلة انتفت ولا ما انتفت هنا؟ قتل ولم يضمن. يعني لابد كل من أتلف شيئا فعليه. صح. لما كانت نوبة عائشة رضي الله عنها وارضاها جاءت زينب رضي الله عنها وارضاها فبعثت إلى سلم بصفة فيها طعام. صحيح ولا لا؟ لما جاء المولى بالصفة نظرت عائشة. كان قبل أن ينزل الحجاب. نظرت عائشة فرأت الصفة فاشتد الأمر عليها غيرة فقامت فضربتها فكسرتها. فلما كسرتها نظر النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لها. وهذا من حسن من نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول للجالسين لا تظنوا سوءا بمن أمكم هذه أحسن الناس خلقا لكن غيرة تملكة. لذلك الإمام مالك استنبط حكما قويا جدا. الإمام مالك ماذا قال؟ قال المرأة إذا غارت قذفت وإذا قذفت لم تحد. ليش؟ لا مش ليس قياسا. هو قال المرأة إذا غارت غارت غطت الغير على عقلها. التكليف فقامت عائشة فضربت الصحفة فكسرتها. فقال المسلم بابتسامة غارت أمكم غارت أمكم. اعتذر لها وهذه فيها دلالة أنه لم يؤثمها ولم يراجع على أن هذه نابعة من إيش؟ من الغيرة فلم تؤاخذ. لا نابعة من الجبل. طب يا بابا ما الجبل هي ما الغيرة. فغارت فعلت ذلك. فقال المسلم في النهاية طعام بطاعة وإناء بإناء. يبقى من أتلف شيء فعليه الضمان. الضمان على القفل. هذا التقصير الشرعي. تخلف هنا ولا ما تخلف؟ تخلف هنا. هل هذا يرجع على العلة بالبطلان؟ لا لا يرجع عليه. بل يبقى الحكم على ما هو عليه. كل مخطئ يضمن قل إلا في هذه الحالة. وهذه لا أحكام. يبقى إذن لا يقص على غيره. لو مر زيد عشان تفهم مر زيد على سيارة لعبيد كان متضايقا منه أتعبه في الدراسة فكسر الزجاج فقال عبيد العاقلة تضمن لي الزجاج. قلنا له قلنا له يبقى لفت من بقى لا فارغ زيد كسر الزجاج زجاج السيارة لعبيد. قام عبيد فقيها فقال إذا العاقلة أبوك وجدك وجد جدك وأخوك وعمك يضمنون لي زجاج السيارة. لا من الذي يضمن زجاج السيارة؟ هو لأنه لا أتلف. إذا العلة متمشية أنا مش متمشية. لكل من أتلف شيئا هو الذي يضمنه إلا يبقى إذا هذه لا ترجع على العلة بالانتقاد ولا يقص عليها هذا من باب الاستثناء. لماذا؟ قل لماذا؟ نعم تفضل. في حديث لا يقتل الوالد بولده. هذه غير فيه. هذه غير لها فيه. نعم صمالي. لماذا استثنى؟ لماذا مين؟ لماذا رجع الاستثناء من العلة؟ لأن الشرع جاء بهذا الاستثناء. لا هنا ممكن نتكلم عليها طبعا الا هم تكون غير معقوله لكن الحق انها معقوله الا معقوله هنا فاهمني لكن انا بتكلم على التعليل في امر اخر استثناء. طيب انا هو العله هنا اذا قلت طب لماذا استثنينا نقول ساقول لك القتل امر شديد وقتل الخطا لابد له من تفريط لابد له من تفريط من تفريط فالتفريط هنا سيرجع اما للتربية. نعم. مفرق. إذا كان الولد الصغير يركب السيارة قبل 20 ويمشي بها متبخترا وأما يموت من يموت ما هم. بهذا أصلا اللائمة أقوى تكون على من؟ على أبي على ذوي على عمي على أخي لأنه لم يحسن تربيته إحسان تم في فهمت؟ فلذلك هم ينكون بنارها. نعم. إذا هذه استثناء ولا يرجع إلى الوطن لكنها تكون في هذه الحالة لا يقص عليه. الثاني إيجاب هذا استثناء إيجاب صاع من تمر في المصرات إيجاب صاع من تمر في المصرات مش نفس أنا قال من اشترى محفلة صحيح اشترى مصرات فهو أمسك ثلاث قال فهو بخير النظرين ثلاث أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. شرحت أنا شرحت المصرة قبل ذلك صحيح؟ قال وصاع من تمر. الصاع من تمر مقابل إيه؟ مقابل اللبن صحيح ولا لا؟ مقابل اللبن فجعل صاع هذا مستثنى. ليش مستثنى؟ من أصل إيه؟ من أصل اللبن مثلي ولا ليس بمثلي؟ مثلي صحيح؟ الأصل أن المثليات ها المثل يضمن بمثل بمثل لذلك ابن حزم وقف عند ده قال لا يرد يرد اللبن فإن نال لبنا في السمن لأن التأصيل الصحيح التمر لا التمر جنس آخر مفهوم؟ يبقى إذا الأصل أن نرد المثل بالمثل رجل أخذ ذهبا ضاع منه فيضمنه سيرد حديدا يرد نحاسا يرد مالا المثل لابد يرد بمثل المثل الأصل في المثليات أنه يرد بمثله مفهوم وإلا لم يجد فبثمنه هنا لا المثل ولا الثمن بل أجاب هنا الشرع أو أوجب الشرع عليه صاع من إيه؟ ثمن ثمن الحمد لله أخذت من الأستاذ نور قلما أمامكم الآن قلما كتبت على السبورة وعلى المكتب نسيته معي ليس يعني تغافلا لأقول نسيته معي نزلت القميص حدث فيما حدث وقع القلم طار فردت أنا فضاع ففي اليوم التالي جاءني فقال صاع من تمر مكان القلم ما رأيكم ها صاع من تمر مكان القلم قلت له لا قال اتقي الله أما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب صاع من تمر في المحفلة مقابل اللبن هذا قياس ها هذا مستثنى إذا المسألة وخرج عن العلة فإذا ما بالاتفاق أولا لا يقاس عليه والثاني لا يقول أهم شيء عندنا لا يقاس عليه هذه فيها كلام لكن الحق لا يقاس عليه لكن هو لا يقاس على العلة بالإيه؟ بالاتفاق وهذا مهم إن الاستثناء هذا البحث كله في هذا الباب الاستثناء لا يرجع على العلة بالبطلان ما دام صح التعليل فيها فتخلفها في بعض المواضع لا يرجع عليها بالبطلان. نعم. العلة قوية لا تفتح. هو هذا. لكن الاستثناء هذا لأن الشرع لا يستثنى. نعم. وهنا إذا قلت طب لما قلنا الاستثناءات لها حكم عظيم. رحمة الله. هنا لما قال صاع من تمر لما؟ لعدم الضبط. لأنه قد اختلط اللبن الذي عنده هو اللبن الذي كان القديم فاختلط. أين المعيار نافي؟ إذا أين المعيار نافي فصارت مادة جزائرية. تمر انت تمر انت تمر انت حلاوه والله اعد السؤال حصل لا بد ان تصير بسرعه الان هو نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو سالني هذا الميت البناء من اهل الصومالي اللي دخل على الرسول بناء الان لو سالني طب لما صاع من تمر في لبن اقول له اولا قد اختلط اللبن السابق اللبن لا اللبن الذي يكون في محل المشتري واللبن الاصيل الذي كان فيها ايه لا ما لك والله ما في اي اشي اتصلت ثلاث اشخاص قالوا جمال غفر الله لنا ولك ولجمال جمال جمال لا يقاس عليه نعم هذه علته قاصره الله المستعان اذا ادرس اجلس ادرس اخرج والله حاجتي كان الله يسر الله عليك أشكركم ماشي إذا قلنا اللبن اختلط اللبن الذي هو ملك للبائع اللي هو الأصل فيها واللبن الذي استجد ثلاثة أيام عنده المشتري فاختلط هذا اللبن بهذا اللبن صحيح؟ نعم فهذا الاختلاط صار مادة مادة الانتزاع حرش صحيح مادة النزاع الخوف في بيئة المدينة انتزاع مادة النزاع لما؟ لأن أنا أقول أنت أخذت أنا لي صاعان والثاني كله هو نصف صاع فصارت مادة والنزاع فساد ذات البين أو القرآن السلام فساد ذات البين هي حلق وكل سبيل إلى فساد ذات البين مقطوع الشرع جاء حسمه لابد من التوافق والتعارف كونوا عباد الله ولذلك التمر هنا يجعله كونوا عباد الله لما؟ قالوا أن التمر أولا مادة طعام وتفكر كاللبن اللبن فيه بركة والتمر كذلك والأمر الثالث أن الصحابة أو العرب كان عندهم التمر هو أفضل ما يقدمونه زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت ليس فيه طعام ليس فيه طعام أهل جياع وكانوا يتفكرون أيضا بالتمر. طيب فهو صار مادة وفاق فانتقل من مادة النزاع إلى مادة الوفاق وأعطاه الصاع لأن الصاع زيادة يجبر الكسر فكانت الحكمة في ذلك. طب وهذا الاستثناء هذا الاستثناء لا يرجع على العلة بالوفاق مفهوم؟ إذن كل مثلي لابد أن يرد بمثلي صحيح؟ إلا في حالة المصرات والحكمة فيه لأنه لا يمكن رد المثل هنا لأنه إما هيكون في بخس بالحق أو زيادة على الحق فعدل إلى ما يتراد عليه القول مثل كتال تركي الزكاة طيب هذا الجيد الثالث وهي مهم جدا مثلا المثل الثالث الأصل النهي عن المزابنة ما المزابنة؟ الثمر بالرطب آسف التمر بالرطب هذه المزابنة المزابنة التمر المجفف والثمر الذي على الشجر أو الرطب نعم الرطب يقل الحجم المهم تصور المسألة فرق بين التمر وبين الرطب التمر والرطب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على بيع التمر بالرطب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فقال إذن فلا لما شرط التساوي اختلف قلنا التمر والتمر ربا إلى أن يكون مثل بمثل يدا بيد سواء سواء خمسة أواسق تمر وخمسة أواسق رطب يصح التبادل خمسة أواسق هذا هو بعد ما يجف الأسبوع يقول هينقص الرطب إذا يبس قال نعم قال لا إذن المزابنة حرام العلة عدم المساواة عدم المساواة صحيح ولا لا عدم التماثل اختل شرط التماثل صحيح طيب هنا نرى أن السلام مع ذلك مع المزابنة رخص في العربي رخص في العربي ما العرايا العرايا هو رجل ما عنده مال لكن عنده طمر ويريد رطبا يتفكر بها فرخص صلى الله عليه وسلم أن يبادل إلى خمسة أواسق وسق وسقين ثلاثة نعم إلى خمسة أواسق أن يبادل خمسة أواسق رطبا وتمرا لا زيادة ولذلك قال إلا في العرار رخص في العرار لا ترخيص هذا الاستثناء والترخيص لا يرجع على العلة بإيه؟ بالبطلان يبقى كل رطب مع تمر لابد ان يكون ربا لما لانه لا سينقص ذلك الا في العرايب الا في ايش العرايب كده مفهوم مفهوم اذا هذا الاستثناء كل البحث على ان الاستثناء من العله لا يرجع عليها بالمطار اما يقص عليها غلاء ولا يقص عليها غلاء هذا الكلام احنا بنقول لا والشفاء يقول نعم سنبين في الختام أنا عارف أنكم تموتون لكن والله الصبر والله الصبر هيفتح لكم أبواب العلم والله مستمتعون بالشرح أعرف ما يعني بس المهم نركز عشان نطبق